خناتي ويلو قزيو فوق نصبرايان يا ويود موازالتي فوتي فغتي لاسي أشكوتي لاساق قرازان ويلي رزانين تلوحت يا رانتي فسنور زرياني ورني تامل عقلتي اللي غرسوا القومين ورني تامل عقلتي اللي غرسوا القومين كل ما يتيني نوال أرجيسي تبرمين Oh, no. تيدي تغاولي كل ما فتغيني ونام أرياك لا دورت إغف كيان لقولي جاس أسمون أردافوني أجيس نور تروال نويل اللي تقولو تجمع أجيس نور تروال نويل اللي تقولو تجمع أفولكينا ميت يا مر أغي تباين أفولك إن ميت يا مر أغي تبايني يتوى والنصى وبورك غمك دغمك أني